فوائد منتقى. أيضا كذلك من الأوجه التي يقررها ابن القيم في بيان أن سعادة القلب هي فقط بالتوجه إلى الله، يقرر ابن القيم أنه ما من أحد في هذه الحياة يريد نفعك إلا ويستفيد هو من وراء هذا النفع، فما من مخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، إنما يقصد انتفاعه بك. طيب من الذي ينفعك لذاتك ولا يريد شيئا منك؟ فقط هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد نفعك لا الانتفاع بك، ويريد أن ينفعك إحسانا منه لك، فضلا منه عليك، كرما منه بحالك. أما بقية المخلوقات سواء كان قريب منك أو بعيد، فإنه لا يريد إلا الانتفاع بك وليس لك، حتى الوالدين، حتى الإخوان، حتى الأبناء، حتى الزوجات، حتى القريب البعيد، لابد أن يقصدوا شيئا من الانتفاع بك. فالابن الأب مثلا يربي ابنه ليصلح، لعله أن ينتفع به في حياته وبعد مماته، وهذا مقصود شرعا يعني. لكن الشيء الوحيد الذي ينفعك لا للانتفاع بك، إنما ينفعك منفعة لك، إحسانا عليك، كرما به منك، هو الله جل جلاله. إذا تقرر هذا، الآن أصبح القلب من الضروري له ألا يتوجه وألا يقصد وألا يرجو وألا يخاف وألا يتعلق وألا يشاهد إلا ربه، وأن يكون الله حاضرا عند هذا القلب. ما دام أنه ينفعك لأجلك لذاتك لا للانتفاع بك، ولا يريد من ورائك مصلحة، فيجب وجوبا على القلب أن يتوجه لله. وذلك لأن القلب إذا تأمل هذه القضية أصبح لا يرجو المخلوقين ولا يتعامل معهم من دون الله، إنما يعاملهم في الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الناس. يعني ليس معنى هذا الكلام أن يكون الإنسان معتزلا للناس وأن يكون فضلا عليهم، لا، إنما أن يكون الدافع له من وراء تعامله مع الناس هو طلب رضا الله وليس تحقيق غير ذلك.